بسم الله. عندما نسأله قوله عن العبد، فأي العبيد المقصود هنا؟ هل عبيد التجارة يدخلون أم المقصود غير عبد التجارة؟ كيف؟ نعم، كلاهما داخل، فيجب على السيد إخراج الزكاة عنهما. وهذا قول جماهير أهل العلم، أن العبد المملوك سواء كان للتجارة أو لغير التجارة تخرج عنه صدقة الفطر. أحسنتم. ومن الذي أخرج عبيد التجارة؟ جماعة من أهل العلم، النخعي والثوري والحنفية، وقالوا لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة. وما هي العلة؟ لأن عليهم زكاة، أو لأن عليه فيهم زكاة، زكاة المال، فلا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنهم، يكتفي بإخراج زكاة المال فقط. وأيضا ذكروا علة أخرى بعد أن عللوا بهذا العلة، أردفوا علة أخرى. ما لكم أنتم ما تحضرون تكتبوا بس؟ لأن المال الواحد لا تجب فيه زكاتان. أحسنت، المال الواحد لا تجب فيه زكاتان، وقد وجبت فيه زكاة التجارة فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى فيه، وهي زكاة المال. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نواصل. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا عموم الأحاديث أي على وجوب زكاة المال، زكاة عروض التجارة، وزكاة أيضا كذلك الفطر، وأن السيد هو الذي يخرجها عن عبده ورقيقه، وليس الرقيق هو الذي يخرج الزكاة ويسمح له بالكسب كما قال داود. قال ابن قدامة: ولنا عموم الأحاديث، لأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم كعبيد القنية. قال ابن قدامة: ولنا عموم الأحاديث، أي التي تدل على أن عبد التجارة فيه زكاة الفطر، عموم الدليل يدل على ذلك، ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، هذا عام. فما الذي يخرج عبد التجارة؟ ففيه صدقة فطر، ما دام هو عبد فيه صدقة فطر. وهذا الحديث كما ترى في نصه ولفظه يفيد العموم والشمول، يشمل العبدين، ليس على المسلم في عبده تجارة، عبد تجارة أو عبد قنية، صدقة إلا صدقة الفطر. قال ابن قدامة: ولنا عموم الأحاديث، لأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم، ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم كعبيد القنية. عبيد القنية معروفون، الذين يستخدمهم ويقتنيهم للأجل الاستعمال والاستخدام، كعبيد القنية. إلى آخر كلامه. فالراجح هو قول الجمهور وإيجاب زكاتين في مال واحد باعتبارين. فزكاة التجارة من حيث هو مال، وزكاة الفطر من حيث هو نفس. وإيجاب زكاتين في مال واحد باعتبارين، وليس بجهة واحدة حتى نمنع. فزكاة التجارة من حيث هو مال، وزكاة الفطر من حيث هو نفس. انتهينا من هذا. فلا يعترض أنه لا تجب الزكاة، أو لا تجب زكاتان في مال واحد، فهذا مال له اعتباران وله جهتان، فوجبت الزكاة فيه، فباعتبار هو مال ففيه زكاة عروض التجارة، وباعتبار هو نفس فوجبت فيه زكاة الفطر. قوله على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى أو الذكر والأنثى بالعطف على لفظ الحديث. قوله والذكر والأنثى، قال الحافظ الفتح، قال الحافظ الفتح الثالث 64 و 465 و 400، قوله الذكر والأنثى قال الحافظ الفتح الثالث 64 و 465 و 400، ظاهره أي الحديث، ظاهره أي الحديث وجوبها على المرأة، ظاهر أي الحديث وجوبها على المرأة سواء كانت لها زوج، سواء كان لها زوج أم لا، سواء كان لها زوج أم لا. وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق، قال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها، قال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا من نفقة، تجب على زوجها، فعل زوجها يخرج عنها كما يخرج عن العبد، يخرج عن الزوجة، واجب عليه وليس عليها. والقول الأول أنها تجب عليها في نفسها، هي التي تخرج عن نفسها، إذا لم يكن عندها مال لا يجب عليها، أما زوجها فلا يخرج عنها. وهؤلاء الجمهور يرون أنه يخرج عنها إلحاقا من نفقة، فهي من باب النفقة. قال مالك الشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة، وفيه نظر، وفيه نظر، لأنهم قالوا إن أعسر ما عنده شيء، وكانت الزوجة أمة، ويجوز للحر أن يتزوج بالأمة، لكن الأولى خلاف هذا وبشروط تقدمت معنا في أحكام القرآن، بشروط ليس عن إطلاق. إذا كان زوجة أمة وأعسر فإن السيد هو يخرج عنها. قالوا إن أعسر وكانت زوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة، فافترقا، إذن هي ليست من باب النفقة، لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا، إذن ليست من باب النفقة، لو كانت من باب النفقة لما لزمت السيد، فإن النفقة تلزم الزوج، إذا أعسر الزوج قال تلزم السيد بخلاف النفقة فافترق. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة، وهذا ما يرد به عليهم أيضا على الجمهور، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق، محمد بن علي الباقر، نحو حديث ابن عمر، أي في الباب فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والزيادة التي ستأتي خالص صحيح هي التي استدل بها، نحو حديث ابن عمر، زاد وزاد ممن تمونون، أي تنفقون عليهم، ممن تمونون، أخرجه البيهقي من هذا الوجه. فزاد في سناده ذكر علي وهو منقطع أيضا، وزاد في إسناده فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف. خرجه البيهقي من هذا الوجه، فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف، أي بهذه الزيادة تمونون، هذه لم تثبت. فالحاصل الحافظ لم يرتضي مذهب الجمهور، فالحاصل الحافظ لم يرتضي مذهب الجمهور، وألزمهم بأنهم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجة الكافرة. الحاصل الحافظ لم يرتضي مذهب الجمهور، وألزمهم بأنهم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجة الكافرة، مع أن نفقتها تلزمه، مع أن نفقتها تلزمه، فلا يسلم قياس الفطرة، فلا يسلم قياس الفطرة على النفقة. واتباعها لها، فلا يسلم قياس الفطرة على النفقة واتباعها لها، انتهى. فهذان القولان في الزوجة على الذكر والأنثى ظاهر أن الزوجة تخرج عن نفسها ولا يلزم الزوج أن يخرج عنها، والجمهور قالوا يخرج عنها لأنها من باب النفقة، والصحيح أنهم افترقا من حيث الإلحاق، افترقا لكن صحيح قول الجمهور، والدليل على أنهم افترقا أنهم اتفقوا على أن الكافر لا يخرج عنها زوجها، لو كانت من باب النفقة لأخرج عنها وجوبا، لأن النفقة تلزمه، النفقة تلزمه، لكن لماذا لم يخرج عنها هنا؟ وهكذا مسألة السيد فيما تقدم. والظاهر قول الجمهور أقرب، والظاهر أن قول الجمهور أقرب، والظاهر أن قول الجمهور أقرب، إلا إن تعسر على الزوج إخراجها، والظاهر أن قول الجمهور أقرب، إلا إن تعسر على الزوج إخراجها عنها، إخراجها عنها فتلزمها عن نفسها، فتلزمها عن نفسها إن كانت مستطيعة، فتلزمها عن نفسها إن كانت مستطيعة. قال الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر. قال الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. هذا يقول أحسن ما سمعته، معناه أن الرجل يخرج عن زوجته، وأن زكاة الفطرة أو الفطر بالنسبة لزوجته تلزم الرجل، تلزم الزوج. وقال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين، الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره، الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره. وجهات التحمل ثلاث وقد يؤديها عن غيره وجهات التحمل ثلاث: الملك والنكاح والقرابة. الملك عن العبد، والنكاح عن الزوجة، والقرابة عن الأبناء، والآباء الفقراء. وجهات التحمل ثلاث: الملك والنكاح والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة. وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه. فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه. كلام جميل. جهات التحمل ثلاث: الملك والنكاح والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب من هذه الثلاث الجهات لزمه فطرة المنفق عليه. فإذا لزمتك النفقة على هذا تلزمك الفطرة، بينهما تلازم. وقد صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، وقد صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه ورقيق نسائه، وعن رقيقه ورقيق نسائه. رواه ابن أبي شيبة الرابع 37. والدارقطني والدارقطني وسنده صحيح، وسنده صحيح موقوف. وسنده صحيح موقوفا. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وعن كل من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة، ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه، لوجوب نفقتها عليه. فتاوى اللجنة التاسع 67 و300، وهكذا فتاوى الإمام ابن باز الرابع عشر 97 و100. انتهى من فتاوى اللجنة التاسع 67 و300. وانظر فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله الرابع عشر 97 و100. تنبيه حسن الشيخ الألباني في الإرواء: حديث ابن عمر بزيادة ممن تمونون بالشواهد. تنبيه حسن الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الثالث 320: حديث ابن عمر بزيادة ممن تمونون بالشواهد. فعلى هذا هذه الزيادة واضحة في أنه تجب على الزوج وعلى الولد ذكرا أو أنثى، وعلى من تلزمه النفقة ممن تمونون، كل من كنت تنفق عليه تجب عليك زكاته، ومنها الزوجة فإنك تمونها وتنفق عليها وتقوم بشؤونها، فيجب عليك إخراج زكاة فطرتها، فهذه الزيادة مهمة، فإذا ثبتت تكون نصاً في المقصود لا ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله أن المرأة زكاتها على نفسها وأن تجب عليها، وهكذا ذهب إليه من تقدم الحنفية الثوري وجماعة، بل المرأة زكاتها واجبة في على زوجها، فإن أعسر الزوج وليس معه شيء فإنها إن كانت معها مال أخرجت عن نفسها وجوبا، أخرجت عن نفسها وجوبا، هذا الذي يظهر والله أعلم. وسيأتي معنا إن شاء الله المرأة المطلقة هل يلزم الزوج إخراج الفطرة عنها، إن شاء الله يأتي في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك. إلى هنا سبحانك اللهم.